السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عندي كذا سؤال في ليلة القدر لو سمحت. ايوه. القدر هي في العشر الاواخر، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم او خلينا نقول انه يعني هي في القران نزل في ليله واحده، فكيف تنتقل ليله القدر في في في ليالي السنه من سنه لسنه؟ السؤال الثاني يعني معناها هل ليله القدر ثابته او متنقله؟ السؤال الثاني كيف تكون ليله القدر مع اختلاف المطالع؟ طيب طبعا هذا هذا سهل، يعني ليلة قدر هؤلاء تكون كل مكان بحسبه، ليلة القدر في كل مكان من الأرض بحسبه، فليلة القدر عند هؤلاء الآن، ليلة القدر عند هؤلاء بعد ساعات، عند بعدهم وهكذا، فلا لا لا إشكال في أن ليلة القدر بالنسبة إلى كل قوم بحسبهم.